قلبي حبك يا غزيل ياك حين العين اللي ريتك قلبي حبك يا غزيل ياك حين العين وتمنيت نكون بجنبك نعيش في جنة الاثنين يا غزيل ياك حين العين حبيتك وعطيتك قلبي وريتك ما فيه مخوف حبيتك وعطيتك قلبي وريتك ما فيه مخوف نظرة منك يجي لكربي تشفي لي قلبي في الحين حبي ظاهر بوشي مخبي وله حيلة لا تشيبي يا غزيل ياك حين العين اللي ريتك قلبي حبك يا غزيل ياك حين العين قلبي حبك يا غزيل ياك حين العين وتمنيت نكون بجنبك نعيش في جنة الاثنين يا غزيل ياك حين العين نعيش في جنة الاثنين يا غزة حيل العين.